القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر أيا مجد الأوائل والأواخر سجلك حافل يزهو دواما بما سطر البنوك من المآثر فما لك مصر في الدنيا مثيل وما لك في سماء الفضل آخر صفحات من سيرة أم الدنيا يكتبها ويقدمها عزت سعد الدين مستمعين الكرام أهلا بكم مع صفحة جديدة من سيرة أم الدنيا شغل النيل مشاعر المصريين وتفكيرهم على مدى الأزمان وفي كل فترة من فترات تاريخها العريق وكم تغنى به الشعراء في قصائدهم وأرخ له المؤرخون في كتبهم واهتموا بذكره وتتبعوا أحواله جغرافيا وعلميا واقتصاديا ودينيا وأدبيا وتحدثوا عن فيضانه ومقاييسه وأعياده وجغرافيته وكل أحواله وأخباره وكما تحدثنا من قبل عن ملامح النيل في عيون الشعراء ها نحن نقدم حلقة جديدة عن صورة النيل وأهم ملامحه كما جاءت في كتابات المؤرخين نذكر من المؤرخين الذين تحدثوا عن النيل في كتبهم ابن عبد الحكم الذي يعد أقدم مؤرخي مصر الإسلامية وقد عني في كتابه فتوح مصر وأخبارها بذكر مقاييس النيل التي أنشئت قبل وبعد الإسلام وتعرض كذلك لذكر الخلجان في مصر كما أنه أول من تعرض لذكر خراج مصر وعلى أي أساس قدر هذا الخراج المسعودي أبو الحسن علي بن الحسن الذي يلقب بهيرودوت العرب كما وصفه ابن خلكان بإمام المؤرخين يعتبر كتابه مروج الذهب ومعادن الجوهر أعظم ما وصل إلينا من مؤلفاته التي ضاع كثير منها ويعتبر كتابه هذا مصدرا هاما للشعوب التي سكنت على طول مجرى النيل وقد توسع في الكلام عن الفيضان وأقوال الأمم المختلفة عن أسبابه كما تحدث عن أثر الفيضان على مصر ومدى انتفاعها به في الفيضان المرتفع والمنخفض ابن دخماق في كتابه الانتصار لواسطة عقد الأمصار أعطى صورة دقيقة للحالة الاقتصادية في مصر وذكر بعض الخلجان المهمة كما وصف المقياس وصفا دقيقا وذكر نظام الاحتفال بوفاء النيل وكسر السد في أيامه المقريزي أشهر مؤرخي مصر على الإطلاق اهتم في خططه المسمى المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار بجغرافية مصر والنيل حيث تحدث عن خراج مصر وإقطاعاتها وترعها وخلجانها ومزروعاتها وأنواع أراضيها كما اهتم بالملاحة والسفن وتعرض لفيضان النيل وأسبابه وكيفية التنبؤ بمقداره كما توسع في ذكر المقاييس التي عملت في العصور المختلفة وكيفية الاحتفال بوفاء النيل خاصة عند الفاطميين، كما وصف مجرى النيل جنوب مصر حتى مدينة الخرطوم والشعوب القاطنة على جانبي هذا الجزء من المجرى. زال حديثنا متصلا عن أشهر المؤرخين الذين عنوا بالنيل وأخباره وجغرافيته، فها هو شمس الدين السخاوي يعتني عناية خاصة في كتابه التبر المسبوك في ذيل الملوك بذكر كيفية الاحتفال بوفاء النيل في كل سنة واسم من رأس الاحتفال، كما أنه يذكر مقدار الماء القديم ومقدار الزيادة في كل سنة. أما السيوطي في كتابه حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة فقد عني بالأشعار التي قيلت في وفاء النيل، فضلا عن بعض كتب البشارات التي كتبها كتاب الإنشاء عند وفاء النيل. ويأتي القاضي معروف قاضي المنزلة فيكتب كتابه عجائب الأخبار عن مصر الأمصار والذي لا يزال مخطوطا، وقد قسمه إلى 10 أبواب، خصص الباب 8 فيها في ذكر النيل وقسمه بدوره إلى 8 فصول، ذاكرا ما ورد فيه من الآثار وذكر منابعه ومزاياه وطبائعه وأوقات صفائه وكدورته ووفائه وسبب زيادته ونقصه ومسافة جريته ووقوع الغلاء المفرط في أيام حبسه عنها، وفي المقياس وفي حيوانات النيل العجيبة وخلجانه وقناطره. من أي عهد في القرى تتدفق وبأي كف في المدائن تودق، ومن السماء نزلت أم كبرت من عليا الجنان يدا في كتابه الموسوعي مروج الذهب ومعادن الجوهر يقول المسعودي عن نهر النيل: ونهرها النيل أي نهر مصر من سادات الأنهار وأشراف البحار لأنه يخرج من الجنة، وقد قالت العرب في النيل أنه إذا زاد غاضت له الأنهار والأعين والآبار، وإذا غاض زادت، فزيادتها من غيضه وغيضه من زيادتها. ثم يقول: ومصر من سادات القرى ورؤساء المدن، وليس في أنهار الدنيا نهر يسمى بحرا ويما غير نيل مصر لكبره واستبحاره. ثم يذكر المسعودي مقاييس النيل فيقول: وأما المقاييس الموضوعة بمصر لمعرفة زيادة النيل ونقصانه، فإني سمعت جماعة من أهل الخبرة يخبرون أن يوسف النبي عليه السلام اتخذ مقياسا لمعرفة زيادة النيل ونقصانه، وأن ذلك كان بمنف، ثم ورد الإسلام وافتتحت مصر إلى أن ولي عبد العزيز بن مروان فاتخذ مقياسا بحلوان، ثم اتخذ أسامة بن زيد مقياسا بالجزيرة بين الفسطاط والجيزة، ثم كان هناك مقياس في هذه الجزيرة لأحمد بن طولون، وقد كانت أرض مصر كلها تروى من 16 ذراعا عامرها وغامرها لما أحكموا من جسورها وبناء قناطرها وتنقية خلجانها. المزيد عن ملامح النيل في كتابات المؤرخين مع الدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث بجامعة عين شمس ومقرر لجنة التاريخ بالمجلس الأعلى للثقافة. احتل نهر النيل منذ أقدم العصور مكانة مهمة في قلوب وعقول المصريين، وسطرت أقلام الجغرافيين والشعراء والأدباء والرحالة أروع ما كتب عن نهر في العالم كله، وأيضا كتبت رسائل جامعية عديدة عن نهر النيل في عصوره المختلفة. لعل من أجمل ما قيل عن النهر ما ذكره الرحالة أبو الحسن مسعودي عندما قال أن نهر النيل في مصر هو من سادات الأنهار وأشراف البحار، وصف جميل من أبو الحسن المسعودي الحقيقة. أيضا لدينا جلال الدين السيوطي عندما كتب أن النيل سيد الأنهار، سخر الله له كل نهر بالمشرق والمغرب، اللي هي فروع النيل الصغيرة اللي بتأتي من الهضبة وتصب في النيل الأزرق. أيضا رحالة الاصطخري كتب أن النيل عند امتداده هو أكبر من دجلة والفرات إذا جمع، وماءه أشد عذوبة وحلاوة وبياضا من سائر الأنهار الموجودة في دول العالم الإسلامي. أيضا ابن الصائغ الحنفي قال أن نيل مصر العذب ذاك بحر ما نظرت مثله عيون. كذلك وصف البلوي وأبو عبد الله البكري، ولدينا عديد الحقيقة من الكتابات سواء شعرا أو في الروايات أو في كتابات الرحالة عن هذا النيل العظيم. ويرتبط بذلك أيضا الحديث عن أرض مصر المقدسة. وبأي نول أنت نازل خردة للصفتين جهدها لا يخلق، والماء تسقطه فيسبك عن جمال، والأرض تغرقها فيحيى المورب. عن الزراعة في مصر وريها وحصادها أرسل عمرو بن العاص رسالة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال فيها: فبينما مصر يا أمير المؤمنين لؤلؤة بيضاء، إذ هي عنبرة سوداء، فإذا هي زمردة خضراء، فإذا هي ديباجة رقشاء، فتبارك الله الفعال لما يشاء. وها هو المسعودي يشرح هذا الكلام بقوله فيما رواه القلقشندي في كتابه صبح الأعشى: وصف الحكماء مصر فقالوا: ثلاثة أشهر لؤلؤة بيضاء، وثلاثة أشهر مسكة سوداء، وثلاثة أشهر زمردة خضراء، وثلاثة أشهر سبيكة حمراء. فاللؤلؤة البيضاء زمان النيل، والمسكة السوداء زمان نضوب الماء عن أرضها، والزمردة الخضراء زمان طلوع زرعها، والسبيكة الحمراء زمان هيج الزرع واكتهاله. ونختتم حلقتنا بهذا الدعاء الذي سجله السيوطي في موسوعته حسن المحاضرة من إحدى خطب الاستسقاء من أجل أن يفيض النيل على البلاد: اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، اللهم بقدرتك أجري نيلنا وبلغ به المنافع وعم به جميع الأراضي والمزارع، اللهم وفر من الجنة مزاجه وأكثر به البركة وادفع به الحاجة، اللهم أنزل علينا من بركات السماء وأنبت علينا من بركات الأرض، اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع، اللهم بالعباد والبلاد من الاحتياج إليه ما لا يعلمه إلا أنت، اللهم قد دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحيات عزت سعد الدين.